المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والثلاثون والمئة. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ فيه استحباب قراءتهما في فجر يوم الجمعة، وذلك لمناسبتهما لذلك اليوم، لأنهما احتوتا على ما كان وما يكون في يوم الجمعة، فالشيء بالشيء يذكر، لأنهما تضمنتا لمبدأ خلق ابن آدم ومعاده، وخلقه كان في يوم الجمعة، وكذلك تقوم القيامة في يوم الجمعة، فناسب قراءتهما في ذلك اليوم، وليس كما يظن بعض العوام أن قراءتهما لأجل السجدة. قال العلماء: ويستحب ألا يداوم على قراءتهما بحيث يظن وجوبهما، فيستحب تركهما بعض الأحيان، فيكون فعلهما سنة وتركهما لهذا المعنى سنة، فقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، كما يستحب ترك القنوت ونحوه أحيانا ليعلم أنه سنة، والله أعلم.